أن العلماء الذين ينكرون المجاز يقولون هذا أسلوب عربي، والمجاز أسلوب عربي. ثم المجاز يعني لا يعني لا ذنب له لأن المجاز أسلوب. والمهم أن يكون التعبير سائغ صحيح سواء كان بالحقيقة أو بالمجاز. ثم إن المجاز ليس مقابلا للحق، لأنك قد تعبر بالحقيقة ويكون الكلام كذبا، وقد تعبر بالمجاز ويكون الكلام صادقا. أنت لو قلت جاء زيد ما فيه مجاز، إذا لم يجب هذا كذب يعني مجاز. وقلت ولو قلت جاء الأسد على فرسه وأردت زيد من الناس فهذا كلام صحيح، وكان جاء هذا كلام صحيح. ثم إن الدليل مفهوم المجاز، لو قلت أنت رأيت أسدا يرمي وقال لك القائل هذا ما هو الدليل؟ فالنفي والإثبات لم يتواردا على شيء واحد. هذا من مثل لو قلت جاء زيد قال لك واحد عمر ما جاء، لا علاقة له. فهمتم؟ فهم يا أخي؟ هو ما هو المجاز؟ انت اثبتت السؤال لما لا يستند له السؤال، ونحن قلنا بان المجاز استعمال لفظي في غير ما وضع له اولا لعلاقه مع قرينة مانعه، والعلاقه هنا القرينه هي توجيه السؤال لما لا يعقل. ثم ان الشيء يعني سواء قلت هذا حزب مضاف واقامه المضاف مقامه كله مجاز. وأنت لو قلت والإمام أحمد رحمه الله قال المجاز في القرآن، وقال في الرد على الزنادقة الجهمية قال قول الله عز وجل إنا معكم مستمعون مجاز لغوي، لأن الله واحد وعبر بضمير الجمع. لكن لما كان المجاز في تعظيم لله عز وجل لا تنحضر، ولو كان في الحقيقة شيء لا يليق بالله تكون الحقيقة التعبير بها ممنوع. ولله الله عز وجل لما قال الكفار إن الله غالب ثلاثة، ما قال يقولوا ثلاثة باطل، ما قال لا تقولوا ثلاثة وثلاثة باطل لأن الكفار ضلوا، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله غالب. الذين منعوا المجاز يقولون بأن هناك أناس ضلوا بسبب التأويل وبسبب المجاز. ألا يوجد ناس ضلوا من جهة الحقيقة وقالوا التفسير والتفسير ليس فيه مجاز؟ إذا منع التعبير بالحقيقة والتعبير بالمجاز علشان لا يضل أحد، ومثل الناس كل تتفاهم بالإشارة لأنه هذا ممنوع وهذا ممنوع وهذا لا يضل أحد. فيكون الخوف من المجاز أنه لعله يعني تضل الناس وما يقص الله عليك إلا أن تبين الحق، والمجاز لا يضلل أحدا والحقيقة لا تهدي أحدا، وإنما الهادي هو الله عز وجل. إذن نفي المجاز لا علاقة له بالعقيدة. وإذا كان الإمام أحمد إماما بالسنة يقول بالمجاز فيجوز إلى أحد يقول الكلام، ونعذر الذين قالوا بأنه ما في مجاز ونقول الاختلاف لهم، يقولون هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه جدارا يريد أن ينقطع. والذين يستدلون بقوله تعالى وإن يصير إلا يصدق بحمده ولكن لا تقال استدعاء، هذا ليس يعني دليلا، لأن نحن نتكلم في إثبات المجاز ونفي المجاز فيما نعلمه نحن، لا فيما تعلق بالله بعلم الله، لأننا لسنا مسؤولين عما في علم الله، لأن الله عز وجل لا يكلفنا بما في علمه. وكذلك إذا كان الشيء معجزة لرسول صلى الله عليه وسلم مثل مخاطبته بجبل أحد أو أن هناك جرعة مشهورة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعجزة لا يقال عليها. فنحن نتكلم عن سنة الحياة، وإذا قلنا هذا الجدار ما له إرادة لأننا نعلم مكونات الجدار ونقول ما له إرادة. والذي يوجد إرادة الجدار مثل الذي يقول السيارة ما هي إرادة تستخدمها، هل معناه أن السيارة لها إرادة؟